بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الحديث حول اعتقاد الرافضة في مصادر الإسلام إلى الكلام حول اعتقادهم في أو موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا إلى مسألة بداية تدوين الحديث عند الرافضة. قال ابن النديم، وابن النديم شيعي، قال إن أول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم ابن قيس الهلالي، رواه عن أبان ابن أبي عياش لم يروه غيره. هذا الكتاب سبق أن تكلمنا عنه عند تناول أسطورة التحريف عند الرافضة. قدم أحد أساطين الشيعة المتأخرين اعترافا يقول بأن هذا الكتاب موضوع في آخر الدولة الأموية، يعني أنه لا صحة لنسبته لسليم ابن قيس. وقد تبين لنا أن سليما هذا لا ذكر له في مصادر أهل السنة مع تعظيم الشيعة لأمره، وقد يقال بأنه اسم لا مسمى له، يعني ليه شخصية خرافية، اسم لا مسمى له، إن لو كان كما يقولون لكان شيئا مذكورا. ويبدو أن أوسع جمع لآثارهم في العصور المتقدمة هو ما قام به أبو جعفر القمي محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمي المتوفى سنة 90 و200 في كتابه بصائر الدرجات في علوم آل محمد وما خصهم الله به، وهو مجموعة لأحاديثهم. هذا الصفار اعتبره بروكلمان المؤسس الحقيقي لفقه الإمامية في بلاد العجم. ويرى الدكتور محمد البلتاجي في مناهج التشريع الإسلامي أنه أول من دون فقه وآثار الإمامية الاثنى عشرية. وفي كلام ابن النديم السالف ما ينفي دعوى الأولية، يكاد شيخهم المجلسي ينقل الكتاب بحذافيره في موسوعته البحار عبر أبوابه المختلفة. امتلأ هذا الكتاب بالغلو، حيث فيه الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى، والغلو في الأئمة، وتكفير الصحابة إلى آخر طاماتهم، مما يؤكد أن معظم أخباره مفترات على الأئمة. في أوائل القرن الرابع الهجري جدد التأليف الكليني المتوفى سنة 28 و300 أو 29 و300، جدد التأليف في أصولهم أو في أحاديثهم في كتابه الكافي، ثم تعاقب التأليف عندهم بعد ذلك. والكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الشيعة الاثنى عشرية هي ثمانية، يسمونها الجوامع الثمانية، ويقولون بأن هي المصادر المهمة للأحاديث المروية عن الأئمة. قال عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة. طبعا صحاح دي يعني كلمة تهويش، وإلا ما يعرفون الصحة، هي كلها أكاذيب. أربعة منها المحمدين الثلاثة الأوائل، هم الشيعة مغرمين بالتضخيم الإعلامي والدعائي لعلومهم وعلمائهم وشيوخهم، فيهتمون جدا بعدد المجلدات وإبراز لمراجعهم، بيبقى أحيانا يعني أحد المراجع يزيد عن 100 مجلد، كلها منظرة من أجل إهام الناس إن هو دين محترم يعني، وله أصول وله مراجع، وكله كذب في كذب كما سنرى. يقول الحائري من علمائهم المعاصرين: وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها المحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها لحسين النوري وهو معاصر. أول هذه المصادر وأصحوها عندهم الكافي. لمحمد ابن يعقوب الكليني، أشارت بعض مصادرهم إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم، وأنه يعني هو طبعا يشيع عند من يتكلمون في موضوع مصادر الشيعة القول بأن الكافي عند الرافضة مثل صحيح البخاري عند أهل الإسلام، وفي الحقيقة لا، هو عندهم أعظم من صحيح البخاري. لماذا؟ لأننا لا نصل إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح البخاري مثلا إلا من خلال الأسانيد. أما هم فإنهم يعتقدون أن كتاب الكافي له مزية خاصة، وهي أنه الكليني كتبه في فترة الغيبة الصغرى، بمعنى أن كان في إمكانية التواصل مع الإمام الموهوم في السرداب، فطبعا ان كونوا في ألفوا في فتره الغيبه الصغرى طبقا لعقائدهم المزيفه، فانه يمكن ان يجدوا طريقا، ان يجد الكليني طريقا للتحقق من المنقولات، لان في سهوله اتصال او امكانيه الاتصال بالايه بالمهدي في السرداب. حتى قيل انه يعني عرض عليه وانه قال هو كاف لشيعتنا، عشان كده سموه الايه كافي، هو كاف لشيعتنا. هو عندهم أصح، هو عندهم أهم وأعظم من صحيح البخاري عند المسلمين، مع أنه الكافي هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة الذي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. وبلغت أحاديث الكافي كما يقول العاملي 16,099 حديثا، وقد طبع عدة طبعات وشرحه عدد من شيوخهم. يقول: وقد رأيت من شروحه مرآة العقول للمجلسي. وقد اعتنى المجلسي بالحكم على أحاديث الكافي من ناحية الصحة والضعف. ودي نقطة الحقيقة، لما يتقال على أن كتب الشيعة تتقسم لصحيح وضعيف، ده كلام ما يدخل عقل أحد. هم لا يعرفون شيء اسمه صحة ولا يعرفوا علم حديث كما سنرى. دي كلها عبارة عن محاولة لتجميل الوجه القبيح لهذا الدين. يقول دكتور القفاري: وقد صحح روايات، يعني المجلسي صحح روايات في الكافي، هي كفر بإجماع المسلمين، كروايات تحريف القرآن العظيم. كما اطلعت أيضا على شرح المازندراني للكافي المسمى شرح الجامع، وكذلك الشافي شرح أصول الكافي. هو يعني الدكتور القفاري الله يكون في عونه، إزاي قدر يصبر أنه يتعامل لفترة سنوات مع هذه المراجع الشيعية ليل نهار يغطس في أعماقها ويخرج يعني هذا البحث. أكيد اضطر أن يتعامل معه كم يعني كبير جدا من الخرافات التي مجرد إحنا نتلوها بنشعر بقسوة القلب، بنضطر أن نتلو هذا الكفر أحيانا، فما بالك بمن يعني يتداخل مع هذه المراجع لهذا الدين المزيف. إذن أول هذه المصادر وأصحها عندهم الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني، ثم كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد ابن بابويه القمي المتوفى سنة 81 و300. كتاب الثالث تهذيب الأحكام، وكتاب تهذيب الأحكام ألف لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم، وكذلك كتاب الاستبصار كلاهما لشيخهم المعروف بشيخ الطائفة أبي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 60 و300. قال شيخهم الفيض الكاشاني، هذا متوفى 1091، قال: إنما دار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفها. وقال أغا بزرك الطهراني من مجتهدين المعاصرين، وهي الكتب، هي عبارة عن الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم. إذن هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم. ثم ألف شيوخهم في القرن الحادي عشر وما بعده مجموعة من المدونات ارتضى المعاصرون منها أربعة سموها بالمجاميع الأربعة المتأخرة، وهي الوافي في ثلاث مجلدات يعني كبار. وطبعا هنلاحظ في كتبهم شيئا عجيبا جدا، أن الأقدمين سواء المؤلف أو من كان معاصرا له يذكر عدد أحاديث الباب، الكتاب ده فيه كذا أحاديث، بس لا بعد عدة سنوات أو بعد أجيال طويلة واحد تاني بيذكر عدة الأحاديث ممكن توصل للضعف، تزيد الضعف. فلا وثوق إطلاقا بعلم الرافضة، وكل ده تهويش، المجلدات الضخام والأسامي البحار المجلسي ومش عارف والمستدرك والوسائل وكل ده عبارة عن دجل في دجل لإهام الناس إن هو دين محترم وإن دين يقف على رجلين لا على عكازين. فمثلا هذا كتاب، كتاب الوافي من الكتب التي ألفت في القرن الحادي عشر، بلغت يعني أحاديثه 50,000 حديث، بينما محسن الأمين بيقول إن مجموع ما في الكتب الأربعة 44,244,000 يعني حديثا. ثم يقول الوافي لشيخين محمد المرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الطاهرة، لشيخين محمد باقر المجلسي ووسائل الشيعة التي إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الحر العملي ومستدرك الوسائل للحسين النوري الطبرسي. هناك كتب كثيرة عندهم قالوا إنها في الاعتبار والاحتجاج كالكتب الأربعة كما ذكر ذلك المجلسي في مقدمة بحاره والحر العاملي في الوسائل. فهم خصوا الكتب السلفة بالذكر إما لأنها مجاميع كبيرة أو قد يكون لمجرد محاكاة أهل السنة والادعاية المذهبية، يعني كتب كثيرة بس دي أصحها، يعني هي إيه صحيحة بصحيح يعني. فيقول لك كتب كثيرة لكن اتفقوا على أن أصح الكتب كذا وكذا، ويقول لك الثمانية والأربعة والمجاميع وإيه، ويحاول يكتروا العدد، فهي عملية دعاية عشان يتشبهوا بأهل السنة، يعني كأنهم عندهم دين يعني محترم ومصادر وأسانيد زي إيه يعني كما عند أهل السنة. فإما خصوها لأنها مجاميع كبيرة أو قد يكون لمجرد محاكاة أهل السنة والدعاية المذهبية. ومما يوضح ذلك أنه معتبر مثلا من المجاميع الثمانية المتقدمة كتاب الوافي، وعدوه أصلا مستقلا مع أنه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. فده أشبه بإيه مثلا لما نتكلم على مشكات المصابيح مثلا، هل ينفع مشكات المصابيح يعتبر كتاب أصول أصل زي أبي داود والترمذي والنسائي والبخاري ومسلم وكذا؟ لا، ده بيجمع، يعني بيجمع روايات من كتب أخرى. فنفس الشيء هذا الكتاب الوافي عدوه أصلا عشان يكتروا العدد، ما هو مش أصل، ما هو مجمع حديث إيه الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. فكيف يعد أصلا خامسة ومستقلا وهو تكرار لأحاديث الكتب الأربعة؟ أو أنك تقول مثلا جامع الأصول لابن الأثير ده يضاف للكتب الستة مثلا أو المراجع الحديث، لا ده هو مجمع. كذلك اعتبروا الاستبصار للطوسي مصدرا مستقلا من المصادر الأربعة المتقدمة، هو في الحقيقة عبارة عن اختصار لتهذيب الأحكام للطوسي. فالدعاية المذهبية واضحة جدا في صنيعهم في تكثير الكتب وزيادة يعني أعدادها. نجد أن بحار الأنوار وضعه مؤلفه في 25 مجلدا، ولما كبر المجلد الخامس والعشرين جعل شطرا منه في مجلد آخر فصار المجموع 26 مجللا. فقام المعاصرون وزادوا فيه كتبا ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري الطبرسي وهداية الأخبار للمسترحمي ومجلدات في الإجازات ليبلغوا به في طبعة الجديدة، بعد ما كان في الأصل 25 مجلد قعدوا يزودوا فيه ويضيفوا له أشياء درجة وصل إلى 110 مجلدات، تبدأ من المجلد رقمه صفر استعراض، يعني ايه دي عشان يضخموا العدد، المجلد الاولاني كمان يعني مش حاسبينه، المجلد الاولاني رقمه ايه صفر. زي ما يكون مجلد تجريب يعني عدد تجريبي. فهم يعني يقولوا ليبلغوا به في طبعة جديدة بعد 25 مجلد بقى 110 مجلدات تبدأ من الصفر، حيث إن المجلد الأول يحمل رقم صفر، كلون من مظاهر الثقافية الشكلية والدعاية المذهبية، وهم مغرمون بهذا الاتجاه الدعائي. وتجد أن مجموعة كبيرة منهم تكلف بالكتابة في موضوع ما، ويصرف لها المرتبات من الحوزات العلمية، فإذا انتهى العمل نسب لواحد منهم أو لأحد شيوخهم كأنه هو الذي قام بهذا العمل الذي لا يقوم به إلا جمع من الناس. ففريق بحثي يعمل البحث بتاعه وعين في الآخر يحط عليه اسم مين؟ واحد من شيوخهم، كما يلاحظ ذلك في كتاب الغدير وغيره. ولهم هوس في الدعاء السبق، حيث تجد في كتب في كتاب الشيعة وفنون الإسلام بأن للشيعة السبق في كل علم، هم أول ناس ألفوا في كذا وأول ناس بحثوا في كذا، مع أن الروافض لم يعرف عنهم شيء من هذا إلا ما أخذوه عن أهل السنة. ولهم مفردات تفضح أمرهم، وترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير من أئمة أهل السنة من طائفتهم. يعني لما يجد مجرد واحد من أهل السنة يكون عنده ميل للتشيع، وكما ذكرنا التشيع درجات ومنها ما يعفى عنه ولا يبدع يعني من يذهب إليه، فمجرد ما يجد عنده ميل للتشيع يدخلونه في إيه؟ ينظمونه في سلكهم ويذكرونه من ضمن علمائهم وأئمتهم لمجرد أدنى شبه، مع أنه في الحقيقة مخالف تماما لما هم عليه. فمجرد وجود حتى لو تشيع درجة خفيفة من التشيع هذا لا يكفي لأن يسلكوا في سلك الروافض، إذ إن محبة أهل البيت الحقيقية هي في أهل السنة أكثر من الرافضة. وهذه العبارة أيضا يكون عليها ملاحظات، لأن في الحقيقة هم ليسوا أحباب أهل البيت، هو المسيح ومريم يفرحان بما فعله النصارى في دين الإسلام الذي جاء به عيسى، بحجة أنهم بيحبوا المسيح وبيعبدوه وبيبكون من أجله ويتزلفون إليه إلى آخره. هل هذا يرضى عنه المسيح أم أن هؤلاء بهذا الكفر صاروا أعداء للمسيح؟ هم أعداء المسيح في الحقيقة، ليسوا أولياء المسيح، هذا وهم. هل اليهود هم أحباب موسى؟ هم يفتخرون بموسى ويعظمون موسى عليه السلام، لكن هل اليهود أتباع موسى على الحقيقة أم أنهم أعداء موسى؟ هم أعداء موسى لأنهم ليسوا على دين، حرفوا دينه، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك هؤلاء الضالون المدعون محبة أهل البيت شأنهم مع أهل البيت كشأن النصارى مع المسيح أو اليهود مع موسى عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، فهم ليسوا أولياء أهل البيت، هم يعني يعيشون هذا الوهم أنهم محبوا آل البيت، هم ليسوا شيعة أهل البيت النبوي، لأن يعني الذين يحبون أهل البيت على الحقيقة هم أهل السنة وأهل الإسلام، لأن حب أهل البيت هذا فريضة واجبة، وكما أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن بدون أن نغلو فيهم كما فعل هؤلاء الرافضة. فغلوهم في أئمة أهل البيت وفي أهل البيت لا يجعلهم أولياء لأهل البيت، بل هم أعداء أهل البيت على الحقيقة. فعبارة محبة أهل البيت الحقيقية هي في أهل السنة أكثر من الرافضة أعتقد عليها يعني بعض التحفظ، لأن كلمة أكثر معناها أن الرافضة عندهم حب لأهل البيت، هم عندهم غلو في أهل البيت، وهذا ليس حبا، هذا ليس حبا، إنما أحباب أهل البيت على الحقيقة هم أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. يقول ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة، مما يؤكد ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم لذلك من أهل السنة. لهم مفردات مسائل غريبة ومنكرة شذوا بها ولا تخطر على البال يعني أن تفرد في كتاب مستقل يعني. وقد نقل ابن عقيل الحنبلي بعض هذه المسائل اللي هم تفردوا بها وهو يتعجب منها، وقد سجلها ابن الجوزي في المنتظم من خط ابن عقيل كما أشار لها في الموضوعات بقوله ولقد وضعت الرافضة كتابا في الفقه وسموه مذهب الإمامية وذكروا فيه ما يخرق إجماع المسلمين بلا دليل أصلا. أما الأصول الكافية وبحار الأنوار فهي موضوعها التوحيد والعدل والإمامة وأكثر ما يدور فيها حول عقائدهم وآرائهم في الإمامة ولئمة الاثنى عشر والنص عليهم وصفاتهم وأحوالهم وزيارة قبورهم والحديث عن أعدائهم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلحظ أن كل شيء في الغالب يدور في فلك الإمامة والأئمة، دي بالنسبة لإيه؟ لمصادر الحديث عندهم، كما ذكرنا من قبل موقفهم في تفسير القرآن، يعني حتى لما بيقولش بتحريف القرآن بيجعل القرآن الكريم كله يتمحور حوله رجل وهو علي، من أحبابه وأولياؤه وخلفاؤه وكذا ومن أعداؤه الذين يجب البراءة منه. فهذا دين الإمامة ليس دين الإسلام، إن كل الدين بيتمحور حول رجل. ورأينا أيضا نماذج بشعة من التفسير الباطني الإلحادي الذي صرفوا فيه كل آيات القرآن أو جل آيات القرآن إن الأئمة أئمة على الأئمة أو على أعداء يعني الأئمة. وبعدين عايشين في يعني عايشين في الماضي بطريقة يعني غير عادية، غير عادية، مش دين ده. يعني موضوع الحزن والنياحة هو يذكرنا شوية بقدماء المصريين في التعلق الشديد بالنياحة والحزن بس قدماء المصريين انتهوا. أما هؤلاء فالنياحة واللطم والتطبير بجرح النفوسين بالسلاسل والجنازير وأيضا جرح الأطفال حتى الأبرياء بحجة أن هذا كله يعني من تعظيم آل البيت ومحبة آل البيت وحزنا على الحسين. طيب ليه ما حزنتوش على علي رضي الله عنه؟ مين أولى؟ ما علي رضي الله عنه أيضا قتل شهيدا كالحسين، فلماذا لا تنحون هذه المناحة على علي رضي الله تعالى عنه؟ اشمعنى الحسين؟ فأولى علي رضي الله عنه الذي هو الأصل. الحقيقة يتأكد أن احنا لازم نفهم دين الشيعة ونصبر على مثل هذا البحث، لأننا كما نكرر يعني خطر الشيعة خطر واقع وليس خطر متوقعا، وأن لابد من أن نتقن فهم هذا الدين من على أساس مبدأ اعرف عدوك. الرافضة خطر حاليا يعتبر موازي أو يمكن أكثر من خطر اليهود، أكثر بكثير من خطر اليهود، وهم يتميزون بالحماقات السياسية اللي بتستعجله، ولله الحمد هذه الحماقة هي التي توقظ الغافلين من أهل السنة من سباتهم العميق، كما رأيناهم كيف تورطوا في موالاة حسن نصر وتفخيمه وتمجيده وهو عدو لله وعدو لرسول الله وعدو للإسلام وعدو للصحابة، شتام للصحابة يكفر الصحابة ويقع في أمهات المؤمنين، ليس على ديننا هذا الشيطان، لا، ويقولك صلاح الدين الأيوبي وهو بيكفر صلاح الدين الأيوبي، والرافضة لا يبغضون أحدا مثل ما يبغضون صلاح الدين الأيوبي بعد أبو بكر عمر يعني والصحابة، لأن صلاح الدين الأيوبي هو الذي قضى على دولة ملحدة هنا في مصر وحرر مصر والله الحمد من نجاسة هذا المذهب. فلازم يكون في وعي، يعني كل يوم بيجيب أخبار جديدة، كل يوم أخبار جديدة. المدينة المنورة مدينة الرسول عليه السلام الآن تضج بالمظاهرات كل يوم، تسمعوا الأخبار دي ولا لا؟ وهم يطاردون الآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ألجأهم إلى التحصن داخل المبنى، لماذا؟ أنهم ينكرون عليهم الشركيات التي يمارسونها عند القبور في البقيع، فعايزين لا المفروض تسيبونا براحتنا بقى نعمل اللي احنا عايزينه. فبدأ الصدام الآن يوميا في مظاهرات ومحدش قادر عليهم، محدش يقدر يمس شعر لأن وراهم دولة، حتى نبشوا قبر أم البنين زوجة أحد أئمتهم، نبشوا القبر وأكلوا التراب، بعضهم بيأكلوا التراب، موجودة في اليوتيوب كما قرأت في بعض المواضع ان من كتر الغلو بقى في القبر لا قعدوا ينبشوا، هم ما وصلوش للجثة نفسها لكن قعدوا ياخدوا التراب ويشيلوه، بيعظموا هذه الأشياء جدا، ولع شديد بالقبور وبعضهم أكل التراب. فيعني ده في المدينة، المدينة الآن تضج كل شوية بمظاهرات بالألاف، تجمعوا في المدينة وبدأوا في بعض المدن الأخرى أيضا في نجد يعني يصيحون وهم مدعمون ومنظمون بمنتهى الدقة، وراءهم دولة والدولة بتستعد الآن بالسلاح النووي عشان تركع كل بلاد أهل السنة، هتركعهم وإحنا اللي هنستعمل معهم التقييم لو بقينا على هذا الوضع، نفس الوضع اللي اليهود بيعملوه فينا، سوف يفعل الرافضة أضعافه، لأن الرافضة سيكونون أشد قسوة من اليهود. اليهود الرافضة ما يعرفون الرحمة، وينبغي الناس تفهم النموذج حي، النموذج حي. ماذا فعلوا بأهل السنة في إيران؟ ماذا فعلوا به؟ وماذا فعلوا في العراق؟ التعذيب البشع والقتل على الهوية في الشوارع بمجرد الاسم، مجرد الاسم، واحد اسمه عمر يقتل لأنه ماشي في الشارع اسمه عمر. فيعني لما يدري إلى متى سنظل في غفلة عن هذا العدو الحاضر الآن بيغزونا في داخل قلوبنا ويتغلغل في كثير من بلاد المسلمين بسبب أقول التمر الخامس، أقول عليهم إيه؟ الشيوخ الذين ما زالوا يعني يمعلون في خيانة الأمة، خيانة متعمدة، أم هؤلاء جهلة يبقى ما كانوش ينفعوا يتصدروا، ما زالوا يمعلون ويجتهدون في الخيانة عن سبق إصرار وترصد. إن الشيعة إخواننا والشيعة مش فرق بيننا وبينهم، ولسه المفتي من كم يوم بيطلع فتوى بجواز التعبد بالمذهب الرافضي، يعني ممكن لو أنت حنبلي أو شافعي تتحول لدين الإمامية تتعبد بمذهبهم، يعني يجوز التعبد بنكاح المتعة مثلا، تغسلش رجليك في الوضوء، تمسح عليها كده من غير جورب ولا حاجة، وغير ذلك من الطمات والعقيدة أفظع وأفظع الكفريات التي في دينهم. فيعني دول نسميهم التبور الخامس لإيران ولا إيه؟ الناس اللي ما زالت مصرة على هذا الضلال المبين، وبدل الأزهر ما يكفر عن الخطيئة التاريخية بفتوى شلتوت التي قدمت الخدمات الجليلة لدين الرافضة، إذا بهذا المفتي يعيد من جديد الثناء على فتوى شلتوت ويقول تذكروا فتوى شيخ شلتوت وأنه يجوز التعبد بهذا الدين. فيعني والبحرين، البحرين دلوقتي طبعا، والبحرين دي يعني بس يعني يصحوا من النوم بدري، الشيعة مرة هياخدوها هياكلوها، سوف يلتهمونها. اللي يصحى بدري يعني هيبلع البلد، لأن خلاص البلد شبه يعني على وشك تلحق بالعراق، البحرين بالذات، لأنهم تكاثروا جدا عدديا ويمارسون ضغوطا والأوضاع يعني مأساوية. فهم ابتلعوا العراق خلاص، وحاليا أسهل حاجة بالنسبة لهم البحرين اليمن، كما سمعتم البوم الذي نعق بهذا، قال لك اليمن فيها الحوثيين، إخواننا الحوثيون سيقولون الايه الطوق الذي يحاصر نجد، وهكذا بدأوا حتى في داخل السعودية بيطالبوا مطالب جديدة. ولا شك أن الغرب سيكون سعيدا جدا بمزيد من الصدام بين السنة والشيعة، لأن هذا الصدام الخاسر الحقيقي فيه هو أهل السنة، الشيعة قلة وذلة لن يعني يشكلوا خطرا إذا غلبوا على أهل السنة، لكنهم يعني إيه شوكة في جنب أهل السنة تغص بها يعني حلقهم وتضعفهم وتستهلك قواهم. في نفس الوقت ينتظر إن لو حصل خطر يبقى الحكام الخارجي هرتمون في حضن أمريكا عشان تنقذهم زي ما أنقذت قبل كده الكويت. فيعني هذا التوجه ينصب في مصالح اليهود وفي مصالح أمريكا وأعداء الإسلام، فإحنا سنكون الخاسرين في الحقيقة لو غضضنا الطرف عن هذا الخطر. الشيعة خطر حقيقي حتى في داخل مصر الآن، وفي ناس بتتشيع تدخل في هذا الدين. فخط الدفاع الأول هو المناعة، الإنسان يكون على الناس اعرف عدوك، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد أن نعرف، إحنا مش بنردد كلام إعلامي ولا حد بيفتري عليهم، ذا كلام من كتبهم، رأينا موقفهم من القرآن الكريم، وأننا يعني لا يمكن يكون هذا دين الإسلام إطلاق، جرأة على الكلام في تحريف القرآن ونحو ذلك. رأينا موقفهم من السنة، السنة غير السنة، ويجي المدلسين أو المدلسون ويقولوا نحن نجتمع على القرآن والسنة، أي سنة؟ القرآن عندهم محرف أو يفسدون معانيه بالتأويلات الباطنية، والسنة غير السنة تماما. فلأجل ذلك أرجو أن تحتسبوا النية في الصبر على تناول مثل هذا البحث العلمي القيم الذي نحقق به قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. يقول والقارئ لهذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم يجد أن هناك فرقا واضحا وكبيرا بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنة ويطلق عليها الحديث. يعني كلمة الحديث عندنا غير الحديث عندهم تماما تماما. الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويسموها الأحاديث، مصادر الأحاديث، يعني نحن عندنا كتب السنة سواء كتب الستة أو غيرها إذا روت حديثا فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو حديث يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ منسوب إلى الرسول يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتب الحديث عند الشيعة فيتأتي بالرواية عن أحد أئمتهم لاثني عشر، ويعتقدون كما مر ألا فرق بين ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمتهم، وليست السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يروونها عن الأئمة الاثني عشر ويستجيزون أن ينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن القارئ لكتب الحديث عندهم لا يجد إلا القليل النادر منها هو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا يسند الرسول عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما يروونه في الكافي واقف عند جعفر الصادق، وقليل منها يعلو إلى أبيه محمد الباقر، وأقل من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ونادرا ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما يلحظ أن مدوناتهم الأربعة المتأخرة ألفت في القرن الحادي عشر وما بعده، وآخرها ألفه النوري الطبرسي المتوفى سنة 2300 وألف، وهو من معاصر الشيخ محمد عبده، وقد جمع فيه 23,000 حديث على الأئمة لم تعرف من قبل. 23,000 حديث لم تعرف من قبل، عثر عليها بعد إيه؟ يعني في القرن الحادي عشر. كانت فين قبل كده؟ لا، دي 23,000 حديث عن الأئمة لم تعرف من قبل، فهي متأخرة عن عصور الأئمة بمئات السنين. يقول هنا صرح بعض أصحاب هذه المدونات بأنه عثر على كتب لم تدون في كتبهم المعتمدة من قبل، فجأة كده لقوا بقى كنز ولا إيه متعرفش، ولقوا في كتب لم يسمع عنها من قبل إطلاقا، طبعا فتح باب الكذب بقى والدجل من جديد في روايته. يقول المجلسي اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب، مش الأربعة الأصول ده، هم بعد كده طلعوا على 200 كتاب، ولقد جمعتها في بحار أنوار. وذكر شيخهم الحر العاملي بأنه توفر عنده أكثر من 80 كتابا عدا الكتب الأربعة، وقد جمع ذلك في وسائل الشيعة. أما شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو أيضا قد عثر على كتب لم تدون من قبل رغم أنه من المعاصرين. يقول أغا بزرك الطهراني والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل، وجعلوا هذه الأحاديث المكتشفة والتي جمعها مستدرك الوسائل مما لا يستغنى عنه. قال آيتهم الخراساني إن الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع إلى المستدرك والاطلاع على ما فيه من الأحاديث. فهل يعني هذا أنه قبل تأليف المستدرك لا حجة عندهم في قول شيوخهم؟ فانظر وتعجب، وقد تستمر مسيرة الاكتشافات للكتب والروايات. يقول طبعا نلاحظ أن التدوين المتأخر هذا في القرن الحادي عشر تم في عهد الدولة الصفوية، تم في عهد الدولة الصفوية، وهذا أمر مريب. يقول ولم يجمع تلك الروايات اللي هي كتب جديدة متقدموهم، ولما لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة؟ اللي عايز يدون أحاديث يدونها بعد 11 قرن، بعد 11 قرن كيف لم يسجلها الكليني؟ الكليني صاحب الكافي، ليه ما سجلش الأحاديث الكتب اللي اكتشفت حديثا دي؟ كيف لم يسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء الأربعة، سفراء المهدي؟ وقد سماه الكافي لأنه كاف لشيعته مدام كافي يبقى مش محتاجين كتب زيادة. وقد عرضه على مهديهم بواسطة السفراء، فقال المهدي كاف لشيعتنا. بل إن الطوسي قال بأنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصولهم، لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير. فلهذه الكتب وضعت فيما بعد في أيام الدولة الصفوية ونسبت لشيوخهم الأوائل، هذا ليس ببعيد. بل إن كتبهم الأربعة الأولى لم تخل من دس وزيادة، وآية ذلك أن كتاب تهذيب الأحكام للطوسي بلغت أحاديثه 13950 حديثا، في حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على 5000. يعني تزيد على 5000 هنزود 1000 كده من عندنا، هنقول إن هي كم؟ تزيد 5000، مش هقول بس 10 ولا 20 ولا 100، هنقول 6000. ده يعني ده المؤلف نفسه بيقول إن الأحاديث تزيد على 5000، هنزود يعني إيه مقشيش كده 1000 حديث، يبقى 6000. بعد كده بلغت الأحاديث كم؟ 13950، يعني قول 14000، يعني فوق الضعف، شيء مذهل. جت منين الزيادة دي؟ هذا التمدد جه منين؟ يقول ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى 6000 في أقصى الأحوال، فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة؟ الدليل المادي الملموس أمامنا يؤكد ذلك. يبقى المؤلف بيقول عدد أحاديث هذا الكتاب كذا، ونيجي بعد كده علماء من علمائهم يحصرون الأحاديث فيجدونها تمددت بهذه الصورة الغريبة. أيضا تراهم اختلفوا، هل كتاب الروضة وهو أحد كتب الكافي هل هو من تأليف الكليني أم مزيد فيما بعد على كتابه الكافي؟ إذن أمر الزيادة عندهم وارد، ده شيء مبدأ الزيادة في الكتب شيء يعني وارد. أحد علمائهم يقول إن كتاب الكافي 50 كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة. الطوسي بيقول كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا، يبقى زاد 20 كتاب. الأولاني قال الكلام ده سنة 1076، الثاني بيقول سنة 360 إن هم كانوا 30 كتاب، فجملين 50 كتاب دول قصدي الـ20. يقول فهل زيد على الكافي الكليني فيما بين القرن الخامس والحادي عشر 20 كتابا، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث؟ لعل هذا أمر طبيعي، فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه. أما متون هذه الكتب ونصوصها فإنك تلحظ فيها ظاهرة الاختلاف والتضاد متصادمة، مصداق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضده، فيش خبر إلا وموجود كمان إيه حاجة تضده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، ده حاجة فوق التصور، يعني ما فيش أي فرقة تانية عندها هذا التناقض، وأن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه أي التناقض جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض. انتهى من كتاب تهذيب الأحكام لأحد لشيخين محمد الحسن الطوسي، نقد داخلي. فهذا سهم رماه الأقربون، وهذا شاهد من أهله. نعم. وقام شيخهم الطوسي بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا التناقض فلم يفلح، بل زاد الطين بلة، حيث علق كثيرا من اختلاف الروايات على التقية بلا دليل سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. يبقى بما أنه ثبت عن أئمتهم كلام متعارض في قضية واحدة، فيجيب هو الأحاديث الموافقة لها للسنة فيقول إن الإمام قال ذلك إيه تقية، فطبعا هو زود الطين يعني بلة. والواقع أنه بصنيع هذا قد كرس الفرقة وأضاع على طائفته كثيرا من سبل الهداية، ومحاولته كانت في أحاديث الأحكام، أما باقي مسائل المذهب فلم يتعرض لها. والدليل المادي على أن محاولته لم تنجح هو كثرة اختلافهم، وقد اشتكى بعض شيوخهم من هذه الظاهرة، وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب الثمانية المعتمدة، قال عن اختلاف طائفته: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 قولا أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. ومن الملاحظ أن اختلافهم هو اختلاف في الأحاديث أو النصوص وليس اختلافا في الاستنباط، طبعا بخلاف الخلاف عند أهل السنة، واضح؟ الاختلاف الأكثر بيكون في الاستنباط من الأحاديث الاجتهاد، لكن دي في الأصول نفسها. ولا شك أن التناقض أمارة على بطلان المذهب وكذب الروايات، وأن ذلك ليس من عند الله لقوله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد عزت بعض روايتهم ظاهرة الاختلاف إلى كثرة الكذب على الأئمة، أيضا هذا سهم رماه الأقربون، هذا من كتبهم، إن الاختلافات الكثيرة دي نشأت عن إن ناس كثير بتكذب على أئمتهم. هذا الفيض بن المختار يشكو لأبي عبد الله كما تقول روايتهم كثرة اختلافهم، ويقول: ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم. فقال أبو عبد الله: هو ما ذكرت يا فيض، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. إذن كثرت شكاوى الأئمة من كثرة الكذابين عليهم، حتى تروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه، كل واحد يتخصص في الكذب على إمام من أئمة أهل البيت، دي تخصصه. يقول جعفر الصادق: إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. وقال: إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أئمتهم يتبرؤون من كذبهم ودجلهم. يقول: وقد كثرت شكاوى الأئمة من كثرة الكذابين عليهم، وقد حف بهم ولا سيما جعفر الصادق مجموعة من المتآمرين والمتكسبين والمحتالين، وكانوا يستقبلون بعض الوفود القادمة من أصقاع العالم الإسلامي ويأكلون أموالهم باسم الأئمة، ويقدمون لهم تواقيع مزورة باستلامهم، ويحدثون عنهم بما لم يقولوا. يقول المغيرة بن سعيد كما تروي كتب الشيعة: دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. ده في كتب الشيعة، لهذا الاعتراف عن المغيرة بن سعيد: دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. واحد بس ألف واخترع 100,000 حديث الشيعة ونسبها إلى الأئمة. وعن الصادق قال: إن أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه. كثرة الكذب علينا تخلي الناس مش عارفة تميز بين الصدق والكذب، فيرفضون إيه كل أحاديثنا، حتى الحق الذي نقوله بيسقط بسبب ما فعله هؤلاء الناس. يقول جعفر الصادق رحمه الله: إن أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه. وعن يونس أنه قال: وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة وقال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. هذا في كتب الشيعة. فإذا وضعت مع هذه النصوص اللي هي أئمة أهل البيت أنفسهم يعني يشتكون من كثرة كذب هؤلاء الكذابين عليهم، فإذا ضممنا إلى ذلك شهادة أئمة السنة جميعا، أئمة أهل الحديث وجهابه ذاته حينما شهدوا بكذب الروافض أنهم أكذب خلق الله. لو سألت الكذب ما جنسيتك لخار رافضي شيعي، فالكذب حرفة لا يستطيعون أن يعيشهم، يتنفسون كذبا ويأكلون كذبا ويخرجون كذبا، كل حياتهم كذب في كذب، وهو دين عبارة قائم على الأساطير والخرافات والدجل. يقول: فإذا وضعت مع هذه النصوص شهادة أئمة السنة بكذب الروافض تبين شيوع الكذب وكثرته عندهم، وإذا عرفت مدى بضاعتهم في علم الإسناد والجرح والتعديل تحقق لك الخطر الكبير الذي يعيش هؤلاء من خلال اعتمادهم في التلقي على تلك المدونات. وبعدين إذا جبنا لهم نصوص عن الأئمة تكذب أقوالهم، فما هو الجواب؟ يقول إن هذا التكذيب كان تقيا، إن هذا التكذيب كان تقيا. فشيوخ الشيعة يحملون الطعن والتكذيب الصادر من جعفر الصادق وغيره في حق معظم رواتهم على أنه إيه؟ تقي. إنما قال ذلك تقي، يعني الدين يضيع بقى ما تبقاش عارف الحق فين. واستمع إلى شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله يصف الأقوام الذين التصقوا بجعفر وادعوا الرواية عنه كما تنقل ذلك كتب الشيعة نفسها. قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين رضي الله عنه: قلت لشريك إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث، فقال أخبرك بالقصة. كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه أي أحاط به قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك عشان يأخذوا أموال الناس ويأخذوا منهم الدراهم، كانوا يأتون من ذلك بكل منكر، فسمعت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من أنكر. يبدو أن الإنكار كان من طائفة من المتقدمين، إذ إن المتأخرين لا سيما في العهد الصفوي وما بعده قد أصبحت الأساطير الكثيرة التي تروى عن جعفر جزءا من عقائدهم بلا نكير. أما معاني هذه الروايات ومادتها فإن فيها ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه. مجرد ما تشوف ده احنا الكلام ده لو بصنا في الأسانيد هتجد الكذب والوضع والافتراء على الأئمة. طيب نبص في المتون، متن يقشعر جلدك أول ما تسمعه، لا يمكن أن يكون هذا يعني علما أو وحيا أو نحو ذلك. فالمتون بقى يقول: أما معاني هذه الروايات ومادتها، المضمون بقى غير الإسناد، فإن فيها ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه لمخالفته لأصول الإسلام وضروراته وما علم بالتواتر وما أجمع المسلمون عليه، مع مخالفته لصريح العقل. يقول: وقد رأيت في روايتهم ما يلغي هذا المبدأ، أعني مبدأ نقد المتن لظهور القرائن التي تدل على ذلك. بمعنى إيه؟ يعني أنت لو نظرت في المتون نص الأحاديث الإسناد خلاص فرغنا منه ومن هم كذبين. طب نشوف المتن، عندهم موضوع المتن مهما كان المتن تقشعر منه الجلود فممنوع أحد ينتقد المتن، مع أن لا يدخل عقلا، لكن هم عملوا إجراء وقائي بأن جابوا بعض الروايات أيضا ونسبوها لإما أن حذاري أن تنتقد الإيه المتن. واضح؟ شوف هنا بيقول إيه: وقد رأيت في روايتهم ما يلغي هذا المبدأ، أعني مبدأ نقد المتن لظهور القرائن التي تدل على ذلك، إن ذا كذب. فقد جاء في بصائر الدرجات عن سفيان الصمت قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في ذاك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب. واحد مشهور أنه كذاب. إن رجلا يأتينا من قبلكم، يعني يا أهل البيت، يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. مع إن بداية الكلام بيقولوا ده رجل كذاب ومعروف بالكذب، فبرضه هم اخترعوا هذه الروايات ليه؟ حتى لا يسدوا الباب على الطعن في المتون. واضح؟ فتخيلوا مثل هذا، هل هذا يعني ممكن يقول به عقل؟ يقول له: إن قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه. بشع، كلام بشع. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل؟ قال: لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. فمثل هذا الافتراء يدي الكذب نوع من الإيه؟ حصانة، حصانة، ما حدش يقرب. لأن الإمام جعفر يعني الصادق قال إيه؟ قال هذا الكلام في رجل كذاب. وجاء أيضا رواية أيضا: إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. يعني قلوب السامعين إذا سمعت حديثنا تشمئز منه، فمن عرف فزيدوهم، اللي أشرب حب هذا الكذب والدجل كتروا لهم بقى إيه هذه الأحاديث التي تشمئز منها القلوب، ومن أنكر ما تعرضهمش أنهم يسمعوا هذه الأحاديث. إن حديثنا تشمئز منه القلوب، لأن ده الواقع، أي عاقل قلبه يشمئز من الكلام الخرافات والأساطير التي في كتبهم. فبرضو دي نوع من المحاولة الإيه؟ يعني إعطاء حصارة لروايتهم المكذوبة كي لا ينفر الناس من دينهم. إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. وقد ذكر شيخهم المجلسي في هذا الاتجاه، ذكر 116 حديثا في باب بعنوان: باب إن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب. وإن يعني يكاد المريب أن يقول: خذوني، وهم عارفين نفسهم. إن حديث باب إن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وإن كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضيلة التدبر في أخبارهم رضي الله عنهم والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم، النهي عن رد أخبارهم. وإذا قرنت هذا بما يذهب إليه أهل السنة استبان بصورة أعظم ضلالهم، وبضدها تتميز الأشياء. فلما تشوف كلام يعني أهل السنة كلام كله نور، لأنه دين الحق. يقول هنا في الهامش: قارن ذلك بما قاله أئمة السنة في هذا الباب. قال ربيع بن خثيم، متوفى سنة 61 أو 63 رحمه الله، والربيع بن خثيم هو الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. قال الربيع بن خثيم: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار يعرف، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره، ببان على الحديث. وقال أبو الحسن علي بن عروة المتوفى سنة 37 و800، وهو صاحب الكواكب الدراري في 120 مجلدا، قال ابن عروة: القلب إذا كان تقيا نظيفا زاكيا كان له تمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب والهدى والضلال، ولا سيما إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي، لأن كثرة ممارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الورع وتزكية النفس والتقوى ومراعاة الصدق بيكتسب ملكة تنور قلبه، كما جاء هنا يقول: القلب إذا كان تقيا نظيفا زاكيا كان له تمييز بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، والصدق والكذب والهدى والضلال، ولا سيما إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي، فإنه حينئذ تظهر له خبايا الأمور ودسائس الأشياء والصحيح من السقيم. ولو ركب على متن ألفاظ الموضوع على الرسول إسناد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف لميز ذلك وعرفه. بلغ النور الذي كان عند أئمة الحديث أن واحد يجيب لك متن موضوع لكن يركب عليه إسناد صحيح، فمن شدة البصيرة عند العلماء الحديث يكتشفون هذا بسهولة جدا. وقصة امتحان أهل بغداد لإمام البخاري في ذلك أعظم دليل على ذلك. أو واحد يجيب حديث صحيح ويركب عليه إسناد مظلم يكتشفوها بسهولة جدا. يعني ليه؟ لماذا كثرة ممارسة علم الحديث يعني النبوي؟ يقول: فإن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى على عاقل ذاقها، وقد اعتنى أئمة الحديث بالمتن كما اعتنوا بالإسناد، ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع بدون النظر إلى إسناده. يعني وهذا علم من أخفى وأدق العلوم، يعني علم نقد الحديث هو ممكن نقد الحديث حتى لو صح السند، لكن هذه الموجودة لطبقة خاصة جدا من العلماء، طبقة نادرة من الأئمة الذين لهم حق نقد الحديث دون النظر في يعني الإسناد. يقول: وعامة علوم الحديث تعرضت لذلك. قال ابن دقيق العيد: وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور أخرى ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، كما ذكر ابن الصلاح بأنهم قد يعرفون كون الحديث موضوعا بقرينة النص المروي، فقد وضعت أحاديث كما يقول طويلة تشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. وقد كتب ابن القيم رحمه الله كتابا مستقلا في هذا الشأن إجابة لسؤال يقول: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فأورد رحمه الله تعالى قواعد عدة في هذا الشأن بلغت 44 قاعدة، ومثل لها ب 73 حديثا، وبين وجه وضعها من خلال نقد المتن فقط، وذلك في كتابه الرائع، كتاب إيه؟ المنار المنيف، المنار المنيف في الصحيح والضعيف. فده مبني على أساس أن في قواعد ينقد بها الإيه؟ المتن. والغالب في نقد المتن عندهم أنه يعمل به إذا كان الحديث يوافق أهل السنة والذين يسمونهم بالعامة، فيرد الحديث حينئذ. يعني إمتى؟ إحنا اتفقنا أن هم قالوا إيه في الكلام الذي سقناه أنفا، أن هم احتاطوا عملوا نوع من الحصانة للأكاذيب بأن قالوا ما ينفعش حد يقول أن الروايات دي يتعرض للمتن بالتكذيب وكذا، وذكرنا الأدلة على هذا عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليه السلام، عن جعفر الصادق. ومع ذلك فهم يطبقون قاعدة نقد المتن في استثناء بقى. فين؟ لما يكون الحديث موافقا لما عند أهل السنة، ففي هذه الحالة ينظرون في المتن. واضح؟ يقول: والغالب في نقد المتن عندهم أنه يعمل به بمبدأ النقد، يعني مش يعمل بالحديث، يعمل بمبدأ نقد المتن إذا كان الحديث يوافق أهل السنة والذين يسمونهم إيه؟ العامة، فيرد الحديث حينئذ، لأن القاعدة عندهم بتقول إيه بقى؟ أن مخالفة العامة كما تقول ويتوم فيها الرشاد، مخالفة أهل السنة فيها الرشاد، فما تكون في رواية توافق عقيدة أهل السنة ففي هذه الحالة ينقد المتن ويرفض لأن يتعبدون بمخالفتنا كما نتعبد نحن مخالفة اليهود والنصارى. واللي عايز يبقى في هدى ورشاد يخالف العامة، أي شيء بيعملوه العامة فإيه يخالفه. فيزدادون بهذا ضلالا على ضلالهم، مع أنه قد جاء عن بعض الأئمة وفي كتب الشيعة نفسها لا تقبلوا علينا خلاف كتاب ربنا، إلا أن هذا المبدأ لم يعمل به شيوخهم، بل إن الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع إليه هو القرآن قد كثرت أساطيرهم التي تتعرض له. أما مدى صحة هذه الروايات عندهم والتي تضمنتها تلك المدونات والتعرف على أسانيدهم ورجالهم الذين ارتضوا روايتهم عن الأئمة وأقسام الحديث عندهم ومقاييس نقد السند لديهم، فهذا موضوع هام وكبير يستحق أن يكتب فيه كتابات مستقلة، وذلك لأهميته في كشف حقيقة هذه المدونات أمام المخدوعين والمغفلين، وتعرية الباطل واكتشاف الأيدي السبائية التي أسهمت في صنع هذا الضلال ونسبته لبعض علماء أهل البيت، وهو مبحث واسع الأطراف متعدد الجوانب، لا يكفي هذا الحيز لتفصيل القول فيه، فسنعرض بالعرض المجمل والإشارة واللمحة. يناقش أولا مدى صحة روايات هذه المدونات، كتب الكبيرة دي بتاعتهم 120 مجلد ولا مش عارف إيه، ما مدى صحة هذه؟ نبدأ أن نطبق عليها القواعد العلمية. يقول: لقد جاء على لسان جملة من أعلام أهل السنة بأن الرافضة من أعظم الطوائف افتراء للكذب وتكذيبا للصدق. يجمعون بين القبيحتين، الكذب يفترون الكذب ويكذبون الصدق. وحينما قال ابن المطهر: فإن لهم أحاديثهم التي رواها رجالهم الثقات، ده مين؟ ده اللي هو كان بنظر شيخ الإسلام، كان يلقب عندهم بالعلامة ابن المطهر الحلي، يقول في الشيعة: إن لهم أحاديثهم التي رواها رجالهم الثقات. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا أحوالهم، ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها؟ طبعا رد مفحم، لأن أهل السنة حينما يتناولون تحقيق الأسانيد، هناك علم الرجال وهناك كتب في غاية الدقة والتفصيل في أحوال الرجال وكل تفاصيل حياتهم وأدق الأشياء عنه، فتوجد وسيلة للتحقق من إيه؟ من صحة الأسانيد. أما هو لما يجي واحد في القرن السابع ويقول إن الشيعة لهم أحاديثهم التي رواها رجالهم الثقات، فهو هيتكلم مع مين؟ ده بيتكلم عن شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام ما فوتش الكلمة، رد عليه بيقول له إيه: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم، القرن الثالث مثلا أو الثاني، ثقات منين؟ وأنتم لم تدركوهم، لأنتم بينكم وبينهم إيه؟ مفاوز قرون، أنتم لم تدركوهم ولم تعلموا أحوالهم، ولا لكم كتب مصنفة، اللي هي البديل بقى، البديل عن التواصل المباشر للرواة، الكتب، كتب الطبقات والرجال وكذا جرح والتعليم، ولم تعلموا أحوالكم، ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها. يقول المؤلف: ولكن هل أئمة الإسلام على علم بهذه المدونات؟ الحقيقة أنه لم يكن للأمة المسلمة مصادر في التلقي معروفة مشهورة غير أمهات مصادر المسلمين من الصحاح والسنن والمسانيد. والملحوظ أن أئمة الإسلام الذين لهم عناية بأمر الروافض كالأشعري وابن حزم وابن تيمية لم يرد عنهم في حدود تتبعي ذكر لأسماء هذه المدونات، وبالأخص أخطر كتاب له وهو أصول الكافي، رغم أن صاحبه قد توفي سنة 29 و300. فهل مرد ذلك إلى أن تلك المدونات سرية التداول بينهم، أو أنه بسبب احتقار علماء الإسلام لهم فإنهم لم يلتفتوا إلى كتب الحديث عندهم. ما حدش من علمائنا الأقدمين جاب سيرة الكافي والبحار المجلسي ومش عارف مستدرك الوسائل، كل هذا الكلام المدونات اللي ذكرناها في الأول دي ما حدش ذكرها خالص، لا ابن حزم، الناس اللي هي كانت متخصصة في نقد الشيعة زي ابن حزم والأشعري وابن تيمية. فإما حاجة من اثنين، إما أن الكتب اللي كانت موجودة وبتتداول في السر نظرا لعلو كلمة أهل السنة وانخناس الشيعة فكانت تتداول في السر وذلك لم يطلع عليها علماؤنا، أو أن العلماء سمعوا عنها ولكنهم أعرضوا عنها احتقارا لها لما يعني تحتويه من الكذب ولم يلتفتوا إلى هذه الكتب، أو أن هذه الكتب صنفت في عصر الدولة الصفوية ثم نسبت إلى شيوخهم الأوائل. ممكن تكون يعني صنفت في عصر الصفويين في القرن 11 الهجري ثم بعد ما ألفوها نسبوها لمين؟ للشيوخ الأوائل. فقد جاء في أصول الكافي ما يفيد أن كتب الحديث عندهم كانت موضع التداول السري بينهم، ولهذا لم تكن متصلة السند بسبب ظروف التقية كما يدعون. يقول نص الكافي: إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. قال أحد أمتهم: حدثوا بها فإنها حق. كده يعني كده خلاص تبقى حق، مع أنك بتعترف أنه فيش أسانيد وبيحتاجوا أن التقية هي اللي خلت الكتب دي تتداول فين؟ في السر. نلحظ أيضا في بعض الروايات الأمر بكتمان هذا النص وعدم إذاعته عند غير أهله، دي حاجات سرية، كما في خبر لوح فاطمة المزعوم، وفي آخره قال إمامهم: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله. وفي عصر السيوطي قام أحد الروافض يدعو إلى الاحتجاج بالقرآن فقط دون السنة، وألف السيوطي في الرد عليه كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. فلما لم يدعو هذا الرافضي إلى كتب أصحابه؟ يعني هو الرافضي ده اللي في عصر السيوطي اللي كان بيقول احتجوا بالقرآن فقط مفيش حاجة اسمها سنة، ما نحتجش بالسنة. طيب ليه هو ما قالش احتج بالقرآن وبكتبنا المدونات دي كلها؟ لماذا؟ لما لم يدعو هذا الرافضي إلى كتب أصحابه؟ قد يلتمس من هذا الصنيع أنه يتكتم عليها. وعلى أي حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار إلا بعد ظهور الطباعة وتفشي أمر الرافضة. ولعل أولى الإشارات لمصادر الشيعة الأربعة الأولى جاءت في كتاب النواقض في الرد على الروافض، حيث ذكر بأن منها فوات الروافض إنكارهم كتب الأحاديث الصحيح التي تلقتها الأمة بالقبول، وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب جمع فيها كثير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث وأقوال الأئمة. وصاحب النواقض المسمى وهو مخدوم الشيرازي من القرن العاشر، لما تلاحظ أنه بيتكلم شوف بيقول إيه الكلام، يعني إيه بيقول: من هفوات الروافض إنكارهم كتب الأحاديث الصحيحة التي قتل الأمة بالقبول، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. تكذيب الصدق وافتراء الكذب على الله. فهنا يقول مخدوم الشيرازي: إنكارهم كتب الأحاديث الصحيحة التي لقتها الأمة بالقبول، وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب، حتى ما كلفش نفسه يقول أسميها احتقارا لها، وإيمانهم بمقابل ذلك بأربعة كتب جمع فيها كثير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث وأقوال الأئمة. وهو أي مختوم الشيرازي من القرن العاشر، فلا يعني هذا ظهور أمر هذه المدونات، لأن الشيرازي هذا عاش في وسط الرافضة واضطر أن يتلقى تعليمه بينهم، فعرف من أمورهم كما يقول ما يخفى على الكثير. أما مدى صحة ما في هذه المدونات في نظر هذه الطائفة فهم في هذا فريقان: فريق يرى صحتها، الشيعة نفسهم مختلفين في إيه؟ صحة الروايات اللي فقالت في كتبه. فريق يرى صحتها ويقطع بثبوت كل حرف فيها عن الأئمة، وفريق يرى أن فيها الصحيح وغيره. يبين ذلك شيخهم الممقاني فيقول: إن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواترا مما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتر. ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كل حديث؟ وبعبارة أخرى، هل كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية وبهذا الترتيب للكلمات والحروف على القطع أم لا؟ فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني كما هو قضية عدها أخبار أحد واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الصحة، جل الإخبارية على الأول وأنها قطعية الصدور. إذن الكتب الأربعة عند الإخباريين من الاثنى عشر أعظم من القرآن عند المسلمين، لأن بيعتبروها فوق المتواتر. ما هي لما تكون هي بقى أعظم عندهم من كتاب الله، هل نستغرب أن يقبلوا الروايات التي فيها التي تطعن في كتاب الله؟ ما هي أثبت بقى من كتاب الله، دي فوق المتواتر، القرآن متواتر بس لكن دي فوق المتواتر. فمن ثم فتح له الشيطان أنه طبيعي بقى لما واحد يرى أن الكتب دي أوثق من كتاب الله وأصح أن تقبل الروايات التي فيها طعن في القرآن الكريم. يقول: ولهذا قبلوا رواياتها التي تتعرض لكتاب الله وجعلوها هي الحاكمة على كتاب الله، وذلك هو الضلال العظيم والكفر الصراح. أما الأصوليون أو المجتهدون كما يسمون فإنهم يعتبرونها من قبيل الآحاد، وينظرون حين الحكم عليها إلى السند. ولذلك قال جعفر النجفي شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه في القرن أوائل القرن الثالث عشر الهجري، قال في كتابه كشف الغطاء عن مؤلف الكتب الأربعة: والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض، ورواياتهم بعضها يضاد بعضا، ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت المكان والزمان. انتهى كلامه. لكن أصحاب الكتب الأربعة نصوا في مقدمتهم بأنهم لا يذكرون إلا الصحيح، فيجيب صاحب كشف الغطاء عن ذلك بقوله: فلا بد من تخصيص ما ذكر في المقدمات أو تأويله على ضرب من المجازات أو الحمل على العدول عما فات، حيث ذكروا في تضاعيف كتبهم خلاف ما ذكروه في أوائلها، أي أنهم عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في مقدمات كتبهم. ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة، وهو أن هذه الكتب الأربعة كما يقولون من أصول معروضة على الأئمة، وأصول الكافي كتب في عصر الغيبة الصغرى، وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام على أحاديثه، بل قالوا بأنه عرض على مهديهم فقال بأنه كاف لشيعتنا. كما أن صاحب من لا يحضر الفقيه أدرك من الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة، فلما لم يعترض الأئمة على ما فيها من موضوعات؟ لم يجد صاحب كشف الغطاء جوابا عن ذلك إلا الفزع إلى الإيه؟ التقية التي هي متعلقهم إذا أعيتهم الحيل، فقال: وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة إليهم بالإنكار ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية المتفرعة على يوم السقيفة. واضح؟ فالكتب مليانة أحاديث يعني ضعيفة وموضوعة وبلايا وافتراءات، فنقول طيب الكتب دي اللي فيها اللي أنتوا نفسكم بتقولوا أن هي مليانة بهذا الكذب، طيب ليه لما عرضت على الأئمة ما اعترضوش؟ يقول: لما اعترضوش عشان دي تقية. حتى في تبليغ الدين ما كان التعامل كله سري، والسفراء الأربعة اللي كانوا بيتصلوا بالمهدي في السرداب يعني مش هيفشوا الأسرار، فلماذا لم يصحح الأئمة الأحاديث وضعفوها ويقولوا ده حق وده باطل ده كذب علينا؟ حتى دي قالوا فيها إيه؟ إنها كانت على سبيل التقية، الأئمة مرضوش يعترضوا عشان دي كانت تقية. تقية من مين؟ هم مستخبي في السرداب خشية القتل، فما الذي منعه من أن يجهر بالحق ويعني يفرز الكذب من الحق يعني. فلم يجد أي مفزع من هذا الكلام إلا أنها كانت إيه على سبيل التقية. يقول وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة إليهم بالإنكار لما يسمعوهم بيقروا عليهم روايات إيه كذبة، ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية. التقية هي اللي منعت الإمام من أنه يقول الحق. ومع ذلك فإن لسائل أن يقول إذا كان الأصوليون من الشيعة قد سلكوا مسلك التصحيح والتضعيف من خلال دراسة الإسناد، فهل للشيعة بصر بالرجال ودراية بعلم الجرح والتعديل؟ يعني في فئة قالت لا ده كله صحيح، وفي فئة تانية اللي هي الأصوليين قالوا لا ده تخضع للإيه للإسناد بقى. طيب هل هم عندهم قواعد بقى للجرح والتعديل والحكم على الحديث وهذه الأشياء؟ الجواب على ذلك أنه من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين بأنه لم يكن لهم كتاب في أحوال الرجال، حتى ألف الكشي في 104 كتابا لهم في ذلك جاء في غاية الاختصار وليس فيه ما يغني في هذا الباب، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل، وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم، ليس كل الرواة، كما أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقى بهم، وهذا كما في كتاب تنقيح المقال للممقاني، يعني واحد من علمائهم أيضا بيطعن في كتب الرجال أنها غير كافية ومليئة أيضا بالتناقضات. وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني المقتول سنة 65 و900، يعني أول مرة يعني يألفوا في أصول علم الحديث سنة 965، وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها. طب وقبل كده بقى كان فين؟ سنة 965 ده أول كتاب في أصول الحديث، مأساة يعني. قال شيخهم الحائري ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف أو لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني، وإنما هو من علوم العامة. علم الحديث ده وأصول الحديث والجرح والتعديل والرجال والطبقات دي كلام ده بتاع العامة اللي هو أهل السنة، فهذا اعتراف بأن أهل السنة هم أهل التحقيق وأهل العلم وأهل الرواية والدراية، أما هم فلا خبر عندهم أصلا لهذا العلم. واضح يعني. حتى كمان اللي إيه اللي بيقول لا ننظر في الأسانيد، طب الأسانيد حتى تنظر في الرجال إزاي والشروط والقواعد والصلاحات وهذه الأشياء، فيلجأوا الواحد في القرن الإيه العاشر مؤلف أول واحد ألف وهم يعني واحد هو اسمه الحائري، طبعا اسم على مسمى. يقول ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث علم الدراية من علمائنا قبل الشهيد الثاني، وإنما هو من علوم العامة. وقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة كما ذكره ولده وغيره. مش كده وبس، ده هو كمان تطفل على كتب أهل السنة، سرق من كتب أهل السنة اصطلاح الايه اصطلاحات الحديث، تطفل على كتب العامة. ويرى صاحب التحفة أن سبب تأليفهم في ذلك ليه اضطروا بقى يألفوا في القرن العاشر كلام في دراية الحديث علم الدراية، هو ما لاحظوه في روايتهم من تناقض وتهافت، وأنهم قد استعانوا في وضع هذه الأصول بما كتبه أهل السنة، غير أن لهم بعض المقاييس الخاصة بهم لم تسلم من ضلال كالعادة في كل من فردوا به عن المسلمين، فتجدهم مثلا يوثقون من ادعى رؤية غائبه المعدوم الذي لم يولد أصلا. أي حد يقول أنا رأيت المهدي خلاص ده ثقة ويقبل أي كلام يقوله مجرد أن يدعى أنه رأى المهدي المزعوم. طب يعني ده كيف يكون ثقة والمهدي ده لم يولد أصلا ولا رآه أحد، وبعد موته تم تقسيم التركة على أنه ليس له يعني ولد، فده خرافة. فيقول لك مجرد أن أي واحد يقول أنه رأى المهدي فده يوثق بلا نقاش. يقول فتجدهم مثلا يوثقون من ادعى رؤية غائبهم المعدوم الذي لم يولد أصلا كما تقوله طوائف من الشيعة، وكما ثبت ذلك عند ثقات المؤرخين وعلماء النسب كما سيأتي في مبحث الغيبة، ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة، مش عدل ده فوق العدل، على حين تخيلوا الشيطانة، دين شيطاني، يعني واحد دجال كذاب بيدعي انه رأى وهم وخرافة وأسطورة، مجرد ما يدعي يصبح فوق العدل. وهؤلاء الأخباث لا تؤثر عندهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في التزكية والتعديل. يعني الصحابة، آلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عليه وتربوا على يده وصنعوا على عينه صلى الله عليه وسلم حقيقة، لا هذه الصحبة لا تؤثر أي نوع من التزكية، بل بالعكس. أنا يعني في بعض كتبهم كان حدثني الشيخ قصي، قصي محب الدين الخطيب، أحضر لي بعض الكتب الرجال الشيعة لما كنت في المكتبة السلفية في القاهرة، فجاب لي أسماء. أنا يعني طبعا أنا مش فاكر الكلام ده من مدة بعيدة، لكن يجي لك مثلا إيه خالد بن الوليد يقول لك إيه فيه، لا يعرف، يعني شيء استفزازي جدا، يعني واضح يعني بذكرها كمثال لكن حاجة مستفزة، يعني يجيب لك أسامي واحد من الصحابة ويقول لك مثلا كذاب وضاع مش عارف إيه، واحد فلان فلان يقول لك لا يعرف، صحابي جليل مشهور لا يعرف. يمكن خالد وليد بالذات حقدهم عشان المجاهدين الذين قضوا على الدولة المجوسية، يعني دولة الفرس، فهما في حقد شديد جدا بالذات كمان على عمر الخطاب لأنه فتح في عهده بلاد فارس، ففي حقد شعوبي. يعني على فكرة دعوة الرافضة في هذا البعد، وده أمر خطير جدا لازم إن شاء الله سنتعرض له في بعض، فيها بعد شعوبي، يعني هم يكرهون العرب جدا ويحتقرونهم جدا. طبعا كثير دي موضوع يسلوك بالذات دعوة الخميني، دعوة مجوسية، واضح. حتى انت لاحظ التفخيم الشديد جدا في سلمان الفارسي عشان هو من فارس، واضح رضي الله تعالى عنه. أبو لؤلؤ المجوسي نفس الشيء، يعظمونه وعنده ما قال لهم كبينين له مشهد ومقام وضريح ويتوف وحول منه ويعتفلوا به عيد بابا شجاع الدين. فالبعد الشعوبية، يعني المهدي نفسه، المهدي بتاعهم ده مهدي مجرم، ده سفاح، ولا حتى هتلر يعني. ليه بقى؟ لأن هو طبعا خرافة، هو لم يخلق مهديهم، هذا خرافة. لكن الصورة اللي تجدها في كتبهم عن المهدي أنه يعني سيقتل العرب تقتيلا بشعا، هيقتل العرب في مذابح يعني غير مسبوقة. ففي بعض كتبهم بتتكلم عن المهدي بتاعهم لما يجي، والزاحي يقعد يدبح الناس ويجري أنهار من الدماء بالذات في العرب، بيقول حتى يقول قائلهم ما هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم، من كثرة المذابح. فده هيخرب العالم، المهدي بتاعهم لو خرج بالصورة المرسومة في أوهامهم عبارة عن سفاح مجرم. وذلك بعض العلماء ألفوا كتابا حول فضح هذا المخطط الرافضي لتدمير العالم الإسلامي وإراقة دماء المسلمين بحجة أن ده تمهيد للإيه؟ لخروج المهدي. فالبعد المجوسي مهم جدا، حركة يعني دولة إيران وثورة الخميني ثم تاريخ الشيعة فيه هذا البعد المجوسي والاعتزاز بالفارسيين وكراهية العرب واحتقار العرب، مع أن حب العرب هو من علامات الإيمان، يعني تشرفا بانتسامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد عوام السنة في بلد مثل زي تركيا ولا بنجلاديش، ولا لو واحد عربي راح ويعرف أنه عربي بيعودوا يقبلوا إيديه ورجليه ويتمسحوا في ثيابه، يعني طبعا ده مش صح، لكن الشاهد إيه؟ مجرد أنه يرى أحد من العرب الذين جاء منهم النبي صلى الله عليه وسلم. حب العرب والعروبة هذا جزء من الإسلام، هذا جزء من الإسلام، لأن كل محب الإسلام يحب اللغة العربية ويحب العروبة للانتماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تجدهم مثلا يوثقون من ادعى رؤية غائبهم المعدوم الذي لم يولد أصلا، ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة، على حين لا تؤثر عندهم صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في التزكية والتعديل كما سلف. فهم بهذا يجعلون الكذب والضلال دليل العدالة، لأنه لما يقول شفت المهدي ده أنه كذاب لأنه ما فيش مهدي، فيبقى الكذب والضلال دليل على أنه فوق العدالة. وعدوا برهان العدالة أمارة على الكذب، فانظر وتعجب. برهان العدالة هو إيه؟ صحبة النبي، صحبة الصحابة للرسول عليه السلام، وآيات القرآن الكريم والأحاديث التي تزكي الصحابة تزكية لا تحوجهم أبدا إلى أن يأتي رجل بعدهم فيزكي أو يجرح. قطعا الصحابة كلهم عدول ولا يحتاجون لتعديل أحد بعد تعديل الله إياهم. فأمارة العدالة، الثناء على الصحابة دراما في القرآن وفي السنة، جعلوها أمارة على الإيه؟ على الكذب. فانظر وتعجب. ويوثقون الكليني الذي أخرج أساطير تحريف القرآن وأوسع لها في كتابه الكافي، ولذلك قال عنه الكاشاني في تفسيره الصافي، والنوري الطبرسي في فصل الخطاب، ومحمود النجفي الطهراني في قوامع الفضول بأنه كان يقول بتحريف القرآن. وقال أبو زهرة: فإن من هذا اعتقاده فليس من أهل القبلة. وذلكم بكفر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. فإن من هذا اعتقاده أن القرآن محرف فهذا ليس من أهل القبلة، ليس من أهل الإسلام، لا حظ له في الإسلام. وده التلاعب بتاعهم في الألفاظ. طب أنتوا بتقولوا لا القرآن ما بين الدفتين ولا نقول بتحريف القرآن، ماذا تقولون في من يروي أساطير تحريف القرآن الكليني؟ يبقى أطلعوا تصريح بأنه كافر لا حظ له في الإسلام، أبدا ما يفعلون مثل هذا. ومع ذلك يقول ابن مطهر الحلي بأنه الكليني بقى من أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، اللي بيروي روايات تحريف القرآن الكريم، بينما يعدون القول بالقياس الذي هو من مبادئ الفقه الإسلامي قدحا في الرجل عندهم تترك روايته من أجله. فانظر كيف يوثقون الكفار ويردون روايات المسلمين. ومن كان على غير مذهب الإمامية فروايته لا ترتقي للصحة عندهم كما سيأتي في تعريف الصحيح عندهم، ولكن الإمامية مقبولة روايته ولو كان مذموما على لسان الأئمة. لو إمامي على مذهبهم تقبل روايته ولو كان مذموما على لسان الأئمة. بل صرح ابن المطهر الحلي بأن الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه. الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه، طبعا فتح للكذب على مصراعي. فإذا كانت هذه بعض مقاييسهم فما حال رجالهم؟ هذا هو الموضوع الذي يأتي من بعده، حيث يبدأ في الكلام على رجال إسنادهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.